أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وإستبرق متكئين فيها على الأرائك إن الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.